بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وصلنا في شرح ابن الحاجب إلى قول المصنف رحمه الله: قالوا يعرف المجاز ويتميز عن الحقيقة بعلامات، بوجوب بعلامات، بصحة النفي كقولك للبليد ليس بحمار عكس الحقيقة. هو في الحاشية نبه أن عكسه تضبط بالضم، ماشي، عكس الحقيقة لامتناع ليس بإنسان وهو دور، وبأن واعترض عليه بأنه دور، وبأنه يتبادر غيره لولا القرينة عكس الحقيقة. وأورد المشترك، فإن أجيب بأنه يتبادر غير معين لزم أن يكون المعين مجازا وبعدم اضطراده، ويعرف أيضا المجاز بعدم اضطراده ولا عكس. وأورد السخي والفاضل لغير الله والقرورة للزجاجة، فإن أجيب بالمانع فدور، وبجمعه ويعرف المجاز أيضا بجمعه على خلاف جمع الحقيقة، كأمور جمع أمر للفعل وامتناع أوامر ولا عكس. ويعرف أيضا المجاز بالتزام تقييده نحو جناح الذل ونار الحرب، وبتوقفه على المسمى الآخر مثل ومكروا ومكر الله. هذا هو المتن، وأنت كنت تعرضنا له في السابق، فلنتعرض إلى الشرح مباشرة. أقول: قال الأصوليون يعرف المجاز بالضرورة بأن يصرح أهل اللغة باسمه أو بحده أو بخاصته، ويعرف بالنظر. يعرف المجاز بالضرورة ويعرف بالنظر. طيب كيف يعرف المجاز بالضرورة؟ قال: يعرف المجاز بالضرورة بأن يصرح أهل اللغة باسمه أو بحده أو بخاصته. طيب يصرح أهل اللغة باسمه بأن يقولوا: استعمال لفظ البليد أو استعمال لفظ الحمار في البليد مجاز. استعمال لفظ البليد الحمار في معنى البليد مجاز، كده واضح؟ باسمه أو بحده. بأن يقول مثلا إيه؟ ما هو تعريف المجاز؟ اللفظ المستعمل في غير وضع أول، لعلاقة، صح كده؟ اللفظ المستعمل في غير وضع أول، اللفظ المستعمل في غير وضع أول لعلاقة، هذا هو تعريف ابن الحاجب. فيقول مثلا أهل اللغة: لفظ استعمال لفظ الحمار في معنى البليد استعمال لللفظ في غير وضع أول لقرينة أو لعلاقة. استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولا في لعلاقة، يبقى صرح بإيه؟ بحده أو بخاصته. أو بخاصته مثلا من علامات المجاز التي تختص به أنه يصح نفيه، مثلا فيقول لك: استعمال لفظ الحمار في معنى البليد يصح نفيه. فتقول مثلا: زيد حمار أي بليد. فأقول لك: ليس بحمار. كده واضح؟ يبقى يعرف المجاز ضرورة بأن يصرح أهل اللغة بواحد من ثلاثة: باسمه بأن يقول هذا اللفظ في هذا المعنى مجاز، أو هذا، أو بحده بأن يقول هذا اللفظ في هذا المعنى هو لفظ مستعمل في غير وضع أول لعلاقة، أو بخاصته بأن يقول يصح نفيه، أو يتبادر غيره لولا القرينة. يتبادر غيره لولا القرينة. طب لفظ الحمار الذي يتبادر منه الحيوان المعروف، ماشي، يتبادر غيره لولا القرينة أنك وصفت به زيدا، مفهوم هذا؟ يبقى يعرف المجاز ضرورة بأن يصرح أهل اللغة باسمه أو بحده أو بخاصته. قال لي: ويعرف بالنظر. ويعرف بالنظر يعني أنت تقف على أن هذا اللفظ مجاز من غير نقل عن أهل اللغة، تظهر لك علامة، فبهذه العلامة تقول: هذه علامة المجاز، فهذا اللفظ في هذا المعنى مجاز. قال: ويعرف بالنظر بوجوه أي بعلامات، منها صحة النفي في نفس الأمر. صحة النفي في نفس الأمر، نحن نحتاج إلى المثال. عندما تقول إيه زيد حمار، هو سيأتي بها زيد حمار. أنا عندي الآن النظر في لفظ الحمار، النظر في لفظ الحمار يدل لفظ الحمار له معنى ظاهر ومعنى غير ظاهر. المعنى الظاهر المتبادر لولا القرينة هو الحيوان المعروف، والمعنى الظاهر بالقرينة اللي هو البليد. فزيد حمار أي بليد، زيد حمار أي بليد. قال: ومنها صحة النفي. أنا أريد حذف أل وأتي بصيغة المضاف والمضاف إليه. نفي ماذا؟ ماشي، يبقى صحة نفي المعنى المجازي، صح كده؟ صحة نفي المعنى المجازي. ما هو المعنى المجازي؟ لا معذرة معذرة، صحة النفي في نفس الأمر. صحة نفي إيه؟ نفي المعنى الحقيقي. ويعرف ويعرف طب حاضر، ويعرف المجاز بإيه؟ بوجوه، منها صحة النفي في نفس الأمر، فقولك للبليد ليس بحمار. ومنها صحة نفي مدلول اللفظ، صحة نفي مدلول اللفظ في نفس الأمر. كقولك للبليد ليس بحمار، زيد البليد أنت قلت له إيه؟ زيد زيد البليد قلت عنه زيد حمار، فأقول لك ما هو مدلول لفظ الحمار؟ الحيوان المعروف. مدلول لفظ الحمار الحيوان المعروف. زيد ليس بحمار أي ليس بالحيوان المسمى بهذا الاسم. كده واضح؟ يبقى ومنها صحة نفي مدلول اللفظ، صحة نفي مدلول اللفظ. كلمة في نفس الايه؟ في نفس الأمر لها لها دلالتها. انظر يا مولانا، زيد إنسان، إن إطلاق لفظ الإنسان على زيد حقيقة ولا ليس بحقيقة؟ طب إذا كان زيد هذا من الغلظة بمكان، ليس في قلبه شفقة ولا رحمة، تستطيع أن تقول زيد ليس بإنسان، مع أن إطلاق لفظ الإنسان عليه حقيقة. بس ليس هذا نفي في نفس الأمر، لأن زيد إنسان في نفس الأمر. كده واضح؟ يبقى أنت تقول زيد ليس بإنسان مبالغة، يعني زيد ليس بإنسان أي ليس متصفا بما ينبغي أن يتصف به الإنسان من الرحمة والإنسانية. يبقى لكن نفي الإنسان عن زيد هو يصح لغة، يصح لغة على معنى المجازي، لكن لا يصح النفي في نفس الأمر. يبقى نستطيع أن نقول تلخيصا للكلام: علامة المجازي صحة نفي مدلول اللفظ في نفس الأمر. الحمار بمعناه المعروف منفي عن زيد في نفس الإيه؟ في نفس الأمر. اتضح؟ صحة نفي مدلول اللفظ في نفس الأمر. ليندفع ما أنت بإنسان، ما أنت بإنسان للإنسان الغليظ. تقول والله هذا النفي يصح لغة على وجه من المبالغة، لكنه لا يصح في الواقع ونفس الأمر. يبقى أنا احترست عن هذا. إنسان زيد الإنسان، لفظ الإنسان مستعمل فيما وضع له أولا، فلفظ الإنسان هنا مستعمل حقيقة، ومع ذلك صح نفيه. قلت صح نفيه ولكن لا في نفس الأمر، وعلامة المجاز صحة النفي في نفس الأمر في الواقع في الحقيقة. اتضح؟ وها ما أنت بإنسان لصحته لغة، لصحته لغة، لكنه لا يصح في نفس الأمر. وهذا بعكس الحقيقة، أنا محتاج لهذه المعلومة. الحقيقة اللفظ إذا استعمل في معنى حقيقة فمعناه حقيقة لا يصح نفيه في نفس الأمر. طب نحتاج أن نكتب أو أن أقول زيد حمار زيد إنسان، زيد حمار زيد إنسان. أنا أريد أن أختبر لفظ حمار، هل هو مستعمل في وضع أول أو مستعمل في غير وضع أول؟ أنا أريد أن أختبر لفظ الحمار هذا، فأقول لفظ الحمار يصح نفيه في الواقع ونفس الأمر. فأقول مثلا زيد ليس بحمار، هو في الواقع ليس بحمار، يبقى صح نفيه في الإيه؟ في الواقع، إذن أستطيع أن أحكم عليه بأنه مجاز. طيب زيد إنسان، أنا أريد أن أختبر لفظ الإنسان، هل هو مستعمل في وضع أول أو مستعمل في غير وضع أول؟ فأقول زيد ليس بإنسان، هل هذا النفي يصح في الواقع؟ هو يصح لغة، لكن هل يصح في الواقع؟ لا يصح في الواقع. إذن لفظ الإنسان هنا مستعمل حقيقة، حقيقة مستعمل في وضع أول. كده عرفنا كيف نجرب العلامة. وهذا بعكس الحقيقة، فإن عدم صحة النفي، فإن عدم صحة النفي علامة لها. ولهذا لا يصح أن تقول للبليد إنه ليس بإنسان. زيد البليد، زيد البليد لا تستطيع أن تقول عنه ليس بإنسان. ماشي. ماشي. طيب ممكن أو بخاصته، أو بخاصته. خلي بالك من شيء، أنا أجيب. لو قال أهل اللغة هذا بخلاف ما تكتشفه أنت، لو قال أهل اللغة فتحت المعجم فقالوا هذا اللفظ إذا استعمل في هذا المعنى صح نفيه في نفس الأمر، يبقى هذا من الطريق الأول. طب إذا لم يصرح اللغة بذلك وأنت تجرب، يبقى هذا يعرف بالإيه؟ بالنظر. طب ممكن مثال آخر، فتحت المعجم يا مولانا فقال هذا اللفظ يمكن أن يستعمل في هذا المعنى ولكن بالقرينة. الحقيقة لا تتوقف على القرينة، يبقى هذه هي خاصة المجاز، أنه يستعمل في هذا المعنى بالإيه؟ بالقرينة. لكن لو اكتشفته أنت بنفسك بدون تصريح من أهل اللغة يبقى من الطريق الثاني. إن صرح به أهل اللغة يبقى من الطريق الإيه؟ من الطريق الأول. ماشي. سؤال جيد لكن الإجابة ربما تكون أجمل. ولهذا لا يصح أن تقول للبليد الذي هو زيد أن تقول له إيه؟ إنه ليس بإنسان. طب إنه ليس بإنسان في الواقع ونفس الأمر، أما لغة فيصح على وجه من المجاز. الاعتراض عليه، الاعتراض على هذه العلامة، أنت تقول أنا أقرر المجاز بعلامة وهي أنه يصح نفي مدلول اللفظ في نفس الإيه؟ الأمر. قال هذه العلامة ليست علامة، هذه العلامة التي تزعمها علامة للمجاز ليست علامة. لماذا؟ قال لك لأننا لو خلاصة الكلام، انظر معي، لو جعلنا صحة النفي علامة للمجاز لزم الدور. لو جعلنا صحة النفي علامة للمجاز لزم الدور. تقول كيف يلزم الدور؟ تقول متى تقول أنه يصح نفيه؟ إذا ثبت أنه مجاز. طيب وكيف تعرف أنه مجاز؟ إذا صح نفيه. فيتوقف كل منهما على الآخر. من قال لك أن هذا المعنى يصح نفيه في الواقع ونفس الأمر؟ تقول إذا كان مجازا. طب وكيف تعرف أنه مجاز إذا صح نفيه؟ يبقى خلاصة، أنا سأقرأ وأشرح، بس خلاصة الكلام أننا إن جعلنا صحة النفي علامة للمجاز لزم الدور، فصحة النفي تتوقف على العلم بكونه في هذا المعنى، هذا اللفظ في هذا المعنى مجاز، وكونه مجاز متوقف على هذه العلامة فيلزم الدور. طيب نقرأ. المراد بصحة سلبه سلب كل ما هو معناه حقيقة، لأن معناه مجازا لا يمكن سلبه. ماشي. وهذا المثال نمسحه بعد الدرس إن شاء الله. ماشي. زيد حماه قال لي أنت قلت صحة من علامات المجاز صحة نفي مدلول اللفظي. مدلول لفظ الحمار، مدلول لفظ الحمار. قال لي لنفرض أن الحمار، نفرض أن له ثلاث مدلولات، نفرض هذا. ماشي. أنا أتذكر التحضير الذي كنت أحضره قديما يعني، بس هو مثال افتراضي، مثال افتراضي. لو هنفترض أنه يطلق على الحيوان المعروف، وهنفترض هذا وأنه يطلق على الحصان، وأنه يطلق على البلد، يعني لفظ الحمار يطلق على الحيوان المعروف ويطلق على الحصان، هذا على سبيل الفرض، ويطلق على البليد. وهنفترض أن هذا المعنى وهذا المعنى كلاهما حقيقي، وأن هذا المعنى مجاز. قال لي ما المراد بصحة النفي؟ قال لي اللفظ إذا صح لك أن تنفي مدلوله، إذا صح لك أن تنفي مدلو له حقيقة، تمام؟ فتقول زيد ليس بالحيوان المعروف، وزيد ليس بحصان، يبقى صحة نفي مدلوله اللغوي الذي ثبت لللفظ حقيقة، الذي ثبت لللفظ حقيقة. قال لأن مدلوله المجازي لا ينفى. زيد أليس ببليد؟ نعم. لا تستطيع أن تقول زيد ليس بحمار أي ليس ببليد، لأنك أردت أنه بليد. يبقى الذي ينفى هو المعنى الحقيقي للمعنى المجازي. يبقى لفظ الحمار له عدة مدلولات، مدلوله المجازي لا ينفى، مدلوله المجازي لا ينفى. يبقى ما الذي ينفى؟ مدلوله الحقيقي. متخيل؟ زيد حمار. أنا هو زيد، أنا أريد أن أخبر عن دلالته، فقلت زيد حمار، فتقول هل لفظ الحمار تستطيع أن تنفيه باعتبار المعنى المجازي؟ فتقول زيد ليس بحمار أي ليس ببليد، المعنى المجازي لا ينفى، وإنما الذي ينفى هو المعنى الحقيقي. طب والمعنى الحقيقي هو المدلول الحقيقي قد يتعدد، المدلول الحقيقي قد يتعدد. يبقى إذا تعدد المدلول الحقيقي فأنا لا أعرف اللفظ، هذا اللفظ بالنسبة لهذا المعنى مجاز إلا إذا صح نفي جميع مدلولاته الحقيقية. نأخذها واحدة واحدة. زيد حماون، حماون بالنسبة لمعنى البليد مجاز. أنا لا أعرف أن الحمار بمعنى البليد مجاز إلا إذا صح نفي في الواقع ونفس الأمر، صح نفي إيه؟ بعض مدلولاته الحقيقية ولا كل مدلولاته الحقيقية؟ كل مدلولاته، كل مدلولاته الحقيقية. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لو لم تنفى كل مدلولاته الحقيقية بل بعض مدلولاته الحقيقية، لو انتفى هذا وثبت هذا كما أن المجاز يثبت، لا أستطيع أن أميز بين الحقيقة والمجاز واحدة واحدة برضه. هنشرح على درجتين. والله إذا صح نفي هذا في الواقع ونفس الأمر، وصح نفي هذا في الواقع ونفس الأمر، وهذا لم يصح نفيه في الواقع ونفس الأمر، أقول لك ما لا يصح نفيه فهو المجاز، وما صح نفيه فهو الحقيقة. وهذه علامة صحيحة على المجاز. طب لو فرضنا أن هذا صح نفيه وهذا لم يصح نفيه وهذا لم يصح نفيه، فلو قلت لك ما صح نفيه فهو حقيقة، طب وما لا يصح نفيه؟ تقول بعضه حقيقة وبعضه مجاز. إذا صحة النفي حينئذ لا تصلح أن تكون علامة للمجاز، لأن بعض الحقيقة لا ينفى كما أن المجاز لا ينفى. يبقى لكي يتكون صحة النفي علامة على المجاز، لكي تكون صحة النفي علامة للمجاز، أن يصح نفي جميع مدلولات اللفظ حقيقة. فإذا كان جميع مدلولات اللفظ حقيقة يصح نفيها والمجاز لا يصح نفيه، فكل ما لا يصح نفيه يكون مجاز، وما صح نفيه يكون حقيقة. اتضحت؟ طب لو فرضنا أن بعضها يصح وبعضها لا يصح، بعض المدلولات اللغوية الحقيقية يصح نفيها وبعض المدلولات الحقيقية لا يصح نفيها، طيب والمجاز لا يصح نفيه، يبقى ما لا يصح نفيه قد يكون حقيقة وقد يكون مجازا، فلا تكون صحة النفي علامة على المجاز. يبقى الحاصل عندي في العبارة، لكي تكون صحة النفي علامة على المجاز لابد أن يكون المنفي في الواقع ونفس الأمر هو كل مدلولات اللفظ الحقيقية، مع عندي قاعدة مقررة وأن المعنى المجازي لا يصح نفيه، يبقى ما لا يصح نفيه يكون مجاز وما صح نفيه يكون حقيقي. فضح؟ اقرأ بقى كده هتفهم العبارة. قال الشيخ رحمه الله: الاعتراض عليه المراد بصحة سلبه، أنا أريد أن أقدر النظر، بصحة سلب مدلول اللفظي، المراد بصحة سلب مدلول اللفظي هو سلب كل ما هو معناه حقيقة، سلب كل المدلولات الحقيقية للإيه؟ لللفظ، لأن معناه مجازا لا يمكن سلبه، معناه مجازا لا يمكن سلبه، لأنني بهذا اللفظ أردت أن أثبت البلادة لزيد، فهو زيد حمار أي بليد، فحمار بمعنى بليد لا يمكن سلبه. يبقى حينئذ العبارة اتضحت الآن، لا يمكن لي أن أجعل صحة النفي علامة على المجاز إلا إذا كان المنفي هو كل المدلولات الحقيقية، والمجاز لا يمكن سلبه، يبقى ما لا يمكن، ما لا يسلب، ما لا ينفى يكون مجازا، وما ينفى يكون حقيقة. المراد بصحة سلبه سلب ما كل ما هو معناه حقيقة، لأن معناه مجازا لا يمكن سلبه. طب لو فرضنا، انظر بقى، أن بعض المعاني يمكن سلبه، بعض المعاني الحقيقية يمكن سلبه، وبعض المعاني الحقيقية لا يمكن سلبه، لو كان الأمر كذلك لم تكن صحة النفي علامة على المجاز، لأن من الحقيقة ما ينفى ومن المجاز، لأن المجاز لا ينفى ومن الحقيقة ما لا ينفى، فحينئذ لا يتميز الحقيقة عن المجاز. قال: وسلب بعض المعاني الحقيقية لا يفيد، وسلب بعض المعاني الحقيقية لا يفيد، ما معنى لا يفيد؟ يعني لا يجعل صحة النفي علامة على المجاز. لماذا؟ لأن المجاز لا ينفى وبعض الحقيقة لا ينفى، فحينئذ يشتبه المجاز بالحقيقة ولا يتميز المجاز عن الحقيقة، إذن لا يفيد في تمييز الحقيقة عن، لا يفيد في تميز الحقيقة عن المجاز، لجواز سلب بعض المعاني الحقيقية، والمجاز أيضا لجواز سلب بعض المعاني الحقيقية، والبعض الآخر لا لا يسلب، والمجاز لا لا يسلب، فتشتبه الحقيقة بالمجاز. يبقى اقرا بقى كده: لجواز سلب بعض المعاني الحقيقية وعدم سلب بعضها الآخر، والمجاز لا يسلب ولا ينفى. فحينئذ تختلط الحقيقة بالإيه؟ تشتبه الحقيقة بالمجاز، أو يشتبه المجاز بالحقيقة. سلب بعض المعاني الحقيقية دون بعض، فإذا لا يعرف صحة سلبه إلا إذا علم كونه ليس شيئا من المعاني الحقيقية. فإذا لا يعرف صحة سلبه إلا إذا علم كونه ليس شيئا من المعاني الحقيقية، وهو إنما يتحقق إذا علم أنه فيما استعمل فيه مجاز، فإثبات كونه مجازا به دور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المانع أن نقول نحن إذا نفينا المدلول اللمس الحقيقي بقي المدلول اللمس المجازي؟ نعم، نحن ننفي مدلول اللمس الحقيقي الحيوان المعروف والحصان ننفي، ما المانع أن يبقى البليد مجازا؟ ما أنا الآن أريد أن أميز بين الحقيقة والمجاز. إذا نفينا كل الحقائق لم يكن هناك إشكال. إيه؟ إذا نفينا كل الحقائق لم يكن هناك إشكال. ما يقبل النفي يكون إيه؟ حقيقة. حقيقة. وما لا يقبل النفي يكون مجازا. يكون مجازا. يبقى إذن عندك طريقة تمييز الحقيقة من المجاز؟ يعني لفظ الحمار مستعمل في هذه المعاني الثلاثة، أيها حقيقة وأيها مجاز؟ الأولين. ما يصح نفيه؟ نعم. هو حقيقة. حقيقة. هو حقيقة. وما لا يقبل النفي هو مجاز. يبقى إذن صحة النفي تصلح أن تكون علامة تميز بين الحقيقة والمجاز. لكن ليس على الاعتراض. لكن لو فرضنا أن علينا بصحة النفي هو نفي بعض المدلولات الحقيقية، يبقى بعض المدلولات الحقيقية يقبل النفي، وبعض المدلولات الحقيقية لا يقبل النفي، والمجاز لا يقبل النفي، حينئذ لا أستطيع أن أميز بين المجاز وبين الحقيقة. طيب، فإذا لا يعرف صحة سلبه إلا إذا علم كونه ليس شيئا من المعاني الحقيقية. انظر يا مولانا، انظر إليه. أنا أسير الآن مع كلام الشيخ. الحمار بمعنى الحيوان المعروف يصح سلبه؟ نعم يصح سلبه. هذه أقول صحة سلبه متوقفة على أن لفظ الحمار في هذا المعنى حقيقة. الحقيقة يصح نفيها، يعني باعتبار المعنى الحقيقي يصح نفيه. يبقى الحمار باعتبار أن معناه الحيوان المعروف يصح سلبه ولا لا يصح سلبه؟ أقول يصح، إنما يصح سلبه لو ثبت عندي أنه معنى اللفظ حقيقة. طب الحمار بمعنى الحصان يصح نفيه ولا لا يصح نفيه؟ أنا لا أعلم أنه يصح نفيه إلا إذا علمت أنه من المعاني الحقيقية. كده واضح؟ يبقى صحة سلبه متوقفة على العلم بأنه إيه؟ على صحة سلبه متوقفة على العلم بأنه حقيقة. اقرأ العبارة الثانية: فإذا لا يعرف صحة سلبه إلا إذا علم كونه ليس، فإذا لا يعرف صحة سلبه إلا إذا علم كونه ليس شيئا من المعاني الحقيقية، وهو إنما يتحقق إذا علم أنه فيما استعمل فيه مجاز. طيب إلا إذا علم كونه ليس شيئا من المعاني الحقيقية. طيب انظر يا مولانا، هذا المعنى وهذا المعنى إنما يصح نفيه إذا علم أن معنى البليدي، أنا أشرح العبارة الآن، إلا إذا علم أن معنى البليدي ليس شيئا من المعاني الحقيقية للفظ الحمار. كده واضح؟ يبقى نفي لفظ الحمار باعتبار المعنى الأول وباعتبار المعنى الثاني متوقف على أن المعنى الثالث ليس شيئا من المعاني الحقيقية للفظ الحمار، ولا يعلم أن معنى البليدي ليس شيئا من المعاني الحقيقية للفظ الحمار إلا إذا علم أن لفظ الحمار إذا استعمل في معنى البليدي كان مجازا. إذا صحة النفي متوقفة على العلم بأن لفظ الحمار في معنى البليدي مجاز، وصحة النفي أنت جعلتها علامة على المجاز، يبقى لا يعرف المجاز إلا بصحة النفي، وصحة النفي لا تعرف إلا إذا علم أن لفظ الحمار في معنى البليدي مجاز. طب أنا أريدك بقى أن تشرح العبارة التي معك، اقرأ كده، اقرأ العبارة وأنا أشرحها. فإذا لا يعرف صحة سلبه، واضح؟ اقرأ. فإذا لا يعرف صحة سلبه، الهاء في السلبية تعود على ماذا؟ تعود على لفظ الحمار إذا استعمل في المعنى الأول والمعنى الثاني. لا يعرف صحة سلب لفظ الحمار باعتبار المعنى الأول وباعتبار المعنى الثاني إلا إذا علم، شوف بيستعمل الضمائر مختلفة، يعني الضمير بجوار الضمير، وهذا يعود في شرق وهذا يعود في غرب، إلا إذا علم أنه ليس الضمير السابق، إلا إذا علم أن لفظ الحمار باعتبار المعنى الثالث، انظر معي، إلا إذا علم أن لفظ الحمار باعتبار المعنى الثالث معنى البليد ليس شيئا، أو أن لفظ البليد بالنسبة إلى معنى الحمار ليس شيئا من المعاني الحقيقية، ولا يعلم أن معنى البليد ليس شيئا من المعاني الحقيقية للفظ الحمار إلا إذا علم أن لفظ الحمار مستعمل في البليد مجازا. إذا صحة النفي متوقف على بس ليس بطريق مباشر، نعم، بواسطة. صحة النفي، صحة نفي الحمال ماشي باعتبار المعنى الأول والثاني، متوقفة على ماذا؟ أن معنى البليد ليس شيئا من المعاني الحقيقية للفظ الحمار. طيب ومعنى الحمار وكونه ليس شيئا من المعاني الحقيقية، معنى البليد وكونه ليس شيئا من المعاني الحقيقية للفظ الحمار متوقف، متوقف على أن لفظ الحمار في معنى البليد مجاز. فإذا يعني صحة النفي متوقفة على أن لفظ الحمار في معنى البليد مجاز بواسطة هذا، يبقى هو دور غير مباشر، دور غير مباشر، يعني ألف يتوقف على باء، تمام كده، وباء تتوقف على جيم، وجيم تتوقف على ألف، فيلزم الإيه؟ الدور، بس بواسطة في عندي دور مباشر ودور غير مباشر، يعني ألف لو توقف على باء وباء توقف على ألف فهذا إيه؟ دور مباشر، سهل ندركه. لكن أنت تقول ألف متوقف على باء، وباء ليس متوقف على ألف لكنه متوقف على جيم، لكن جيم متوقفة على ألف، فيلزم الدور بواسطة باء. يبقى نعم هذا متوقف على هذا بواسطة هذا، فهذا دور غير مباشر، دور غير مباشر. يبقى صحة النفي باعتبار المعنى الأول والثالث متوقف على أن معنى البليد ليس شيئا من المعاني الحقيقية للفظ الحمار، ومعنى البليد وكونه ليس شيئا من المعاني الحقيقية للفظ الحمار متوقف على أن لفظ الحماري مستعمل في معنى البليدي مجازا. إذا نستطيع أن نقول صحة النفي متوقفة على العلم بأن اللفظ مستعمل في المعنى المجازي بس بهذه الوسطة. بهذه الوسطة. فلو عرف المجاز بهذه العلامة لنزم الدور. لنزم الدور. فهمت الكلام ده؟ يبقى الحاصل الحاصل الحاصل كالآتي: أن صحة النفي لو كانت علامة على المجاز للزم للزم الدور، لكنه دور غير غير مباشر. هقرأ كده ثاني. الاعتراض عليه: المراد بصحة سلبه سلب كل ما هو معناه حقيقة، هو المعنى الأول والمعنى الثاني. لماذا؟ كل معناه حقيقة لكي يصح أن تكون سلب صحة النفي علامة على المجاز، لأن معناه مجازا لا يمكن سلبه. فلو كان بعض المعاني الحقيقية لا يمكن سلبها لم تكن صحة النفي علامة على المجاز، لأن حينئذ يشتبه المجاز بالحقيقة. طيب، وسلب بعض المعاني الحقيقية لا يفيد لا يفيد ماشي، إذ لا تتميز الحقيقة عن المجاز حينئذ، لجواز سلب بعض المعاني الحقيقية دون بعض. طب والبعض الذي لا يمكن سلبه يختلط بالإيه؟ بالمجاز. يختلط بالمجاز. فإذا لا يعرف صحة سلبه. انظر، أنا أريدك أن تقدر الضمير صحة سلبه. الهاء في السلبية تعود على ماذا؟ صحة سلب الحقيقة، سلب المعنى الحقيقي. إلا إذا علم كون اللفظ في المعنى الذي استعمل فيه ليس شيئا من المعاني الحقيقية. كده واضح؟ إلا إذا علم كون اللفظ أو إلا إذا علم كون المعنى الذي استعمل فيه اللفظ ليس شيئا من المعاني الحقيقية، اللي هو المعنى الذي استعمل فيه اللفظ اللي هو معنى البليد مجازي. إيه؟ معنى المجازي. ليس شيئا من المعاني الحقيقية، ليس إلا اللفظ الذي استعمل فيه. أنا لا تستطيع تقول حقيقة ولا مجاز، أنت في طور التمييز بين الحقيقة والمجاز. يبقى اللفظ المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، المعنى الذي استعمل فيه اللفظ، هذا المعنى الذي استعمل فيه اللفظ ليس شيئا من المعاني الحقيقية. طب ولا يعلم ذلك إلا إذا علم أن كون اللفظ إلا إذا علم أن اللفظ مستعمل في المعنى المجازي. قال إلا ماشي، وهو إنما يتحقق إذا علم أنه أي اللفظ فيما استعمل فيه مجاز. تمام لحد كده؟ بص أنا كده شرحت لك العبارة بالمثال، يعني هذا هو شرح العبارة بالإيه؟ بالمثال. فإثبات كونه مجازا به به تعود على ماذا؟ صحة النفي. فإثبات كونه مجازا، فإثبات اللفظ المستعمل في معنى البليد وإثبات كونه مجازا باعتبار هذا المعنى به أي بصحة النفي دور، لكنه دور غير مباشر، ووروده في الحقيقة أظهر. ووروده الهاء في وروده، وورود الدور في الحقيقة أظهر. فإثبات كونه مجازا به الضمير المذكر والصحة والمؤنث كيف المؤنث؟ فين هذا؟ فإثبات كونه مجازا به، قلنا صحة سلبه، صحة سلبه صحة المؤنث به بهذا الوجه، به بهذا الوجه، هذا الوجه المعبر عنه بصحة النفي. ماشي. هو في الأول قال ويعرف المجاز بوجوه، فيبقى ماشي. فإثبات كونه مجازا به أي بالوجه المعبر عنه بصحة النفي دور، وورود الدور في الحقيقة أظهر. طيب شرح هذه العبارة. مش احنا قلنا لو ألف توقف على باء وماء توقفت على ألف فهذا دور مباشر؟ طيب والذي كنا بصدد الآن دور غير مباشر، أن ألف متوقف على باء وباء متوقف على جيم وجيم متوقف على ألف، هذا دور غير مباشر. مباشر. الذي ذكرناه في المجاز دور غير مباشر. نعم هذا متوقف على هذا بواسطة هذا. اتضح؟ في الحقيقة نريد مثال. زيد إنسان. زيد إنسان. لا تستطيع أن تنفي لفظ الإنسان عن زيد في الواقع ونفس الإيه؟ الأمر. طيب أنا نحقق هذا. نقول إيه؟ لا يعرف كونه حقيقة إلا إذا جاز نفيه. وجوازه إثبات نفيه هي علامة الحقيقة. هناك ليس واسطة. أحسن. أحسن. أنت بتقول إيه؟ عدم صحة النفي. علامة صحة النفي في الواقع ونفس الأمر علامة الحقيقة. طيب عدم صحة النفي في الواقع ونفس الأمر علامة على الحقيقة. طيب يبقى هذا اللفظ في هذا المعنى حقيقة. لماذا هو حقيقة؟ تقول لأنه لا يصح نفيه في الواقع ونفس الأمر. طب وكيف تعلم أنه لا يصح نفيه في الواقع ونفس الأمر؟ إذا علمت أنه مستعمل في هذا اللفظ حقيقة. يبقى ألف متوقفة على باء وباء متوقفة على ألف. نعيد العبارة مرة أخرى. زيد إنسان. لفظ الإنسان هنا مستعمل فيما وضع فيما وضع له أولا. لفظ الإنسان في المعنى الذي استعمل فيه حقيقة. فتقول نعم هو حقيقة. لماذا هو حقيقة؟ تقول لأنه لا يصح نفيه في الواقع ونفس الأمر. فأقول نفيه في نفس الواقع. إيه؟ لأنه يصح نفيه. لأنه حقيقة يصح نفيه. لا لا هنا زيد الإنسان معنى الإنسان لا يصح. المعنى الذي استعمل في لفظ الإنسان لا يصح نفيه. أنا بتكلم في الواقع. اللغة دعكم من اللغة الآن. أنا أتكلم في الواقع. لفظ الإنسان هنا لا يصح نفيه في الواقع. وما لا يصح نفيه في الواقع حقيقة. فأقول لك ومن وكيف عرفت أنه لا يصح نفيه في الواقع؟ تقول لأنه مستعمل في معناه حقيقة. يبقى استعماله في معناه حقيقة توقف على عدم صحة نفيه. وعدم صحة نفيه توقفت على كونه حقيقة. ألف توقفت على باء وباء توقفت على جيم. فكان هذا دورا مباشرا. يبقى شرح عبارة الشيخ قال وإيه؟ ووروده في الحقيقة وورود الدور في الحقيقة أظهر لأنه دور مباشر بخلافه في المجاز فهو دور غير مباشر. اتضحت العبارة؟ أعيدها ولا لا تحتاج؟ طيب احنا كده خرجنا الاعتراض ماشي. وقد يجاب بان سلب بعض المعاني الحقيقيه كاف فيعلم انه مجاز فيه والا لزم الاشتراك. انا ادافع ان صحه النفي علامه على المجاز. زيد حمار. تقول زيد ليس بحمار في الواقع ونفس الامر. فلفظ الحمار الذي استعمل في هذه الجمله بمعنى البديل مجازه. طيب أنت قلت لي المراد بصحة النفي هو نفي كل المعاني الحقيقية. أقول لا يلزم. لا يشترط أن يكون السلب لكل المعاني الحقيقية بل نفي بعضها كافي. بل نفي بعضها كافي. لماذا؟ أقول والله إذا المعنى اللفظ باعتبار انظر يا مولانا هذا اللفظ له هذا المعنى وله هذا المعنى وله هذا المعنى. والله اللفظ الحماري باعتبار الحيوان المعروف لو صح نفيه يبقى المنتفي هو المعنى الحقيقي والذي استعمل فيه المعنى المجازي. يعني انا عندي الان معنى صح نفيه ومعنى لم يصح نفيه. فاقول المعنى الذي صح نفيه حقيقة والمعنى الذي لم يصح نفيه مجاز. لأنه لو لم يكن مجازا لكان لكان حقيقة. ولو كان حقيقة للزم الاشتراك والاشتراك على خلاف الأصل. هرجع أعيد لك تاني. أنا أقول لك إيه؟ هذا اللفظ لو تعددت مدلولاته فصح نفي بعض هذه المدلولات ولم يصح نفي المدلول الآخر. فأقول الذي صح نفيه حقيقة والذي لم يصح نفيه مجاز. لأن الذي لم يصح نفيه لو كان حقيقة ولم يكن مجازا للازم الاشتراك، مش هذا صح نفيه؟ نعم. فكان حقيقة. لو فرضنا أن هذا لم يصح نفيه، أمامك أحد احتمالين، أن تجعله حقيقة أو أن تجعله مجاز. لو جعلته مجاز خلاص يبقى لفظ له مدلول حقيقي وله مدلول مجازي، ولا يلزم على ذلك الاشتراك. طب المعنى الذي لم يصح نفيه اللي هو مثل المعنى البليد، لو جعلناه حقيقة وهو في الحيوان المعروف حقيقة، لكان هو باعتبار هذا المعنى حقيقة وباعتبار هذا المعنى حقيقة، فيلزم إيه؟ الاشتراك. يبقى هنقول كده، أنت تقول صحة السلب أو صحة النفي لا تكون علامة على المجاز إلا إذا كان السلب لكل المعاني الحقيقية، قلنا لا يلزم. بل صحة النفي علامة على المجاز، ويتحقق كونها علامة على المجاز إذا صح نفي بعض المعاني، لأن المعنى المنفي نحكم بحقيقته. طب والبعض الذي لم ينفى، إما أن نجعله حقيقة وإما أن نجعله مجازا. فلو جعلناه مجازا لكنا بين إثبات حقيقة ومجاز، ولو جعلناه حقيقة للازم من ذلك الاشتراك. والمجاز هذا درسناه قبلا، لو تعارض الاحتمالين احتمال المجاز واحتمال الاشتراك أيهما أولى؟ المجاز أولى. يبقى نقول هو البعض الذي لم يصح نفيه مجاز، لأننا لو جعلناه حقيقة للازم الاشتراك، والمجاز مقدم على الاشتراك. وقد يجاب بأن سلب بعض المعاني الحقيقية كاف، فيعلم أنه أي اللفظ باعتبار المعنى الآخر الذي لم يصح نفيه مجاز. مجاز فيه في المعنى الذي لم يصح نفيه. لماذا؟ لأننا لو جعلناه حقيقة فيه لازم الاشتراك. وأيضا فما ذكرت حق، إذا أطلق اللفظ لمعنى لم يدرى حقيقة فيه أم مجاز. أما إذا علم معناه الحقيقي والمجازي ولم يعلم أيهما المراد، أمكن أن يعلم بصحة نفي المعنى الحقيقي عن المورد. عندك كذا؟ أو المورد أن المراد هو المعنى المجازي فيعلم أنه مجاز. انظر بقى دي عشان نشرحها ونتوقف عندها. أنت كنت لو علم المجاز بصحة النفي، وصحة النفي لا تعلم إلا إذا علم أن اللفظ باعتبار هذا المعنى مجاز، فيلزم من إيه؟ الدور. جواب أول إحنا ذكرناه، لا الجواب الأول أنه قلنا نفي البعض يكفي، نفي البعض يكفي ولا يلزم نفي الكل. طب الجواب الثاني، سلمنا لزوم الدور، لو كان صحة النفي علامة للمجاز لازم الدور، نحن نسلم بهذا. بس ما محل الدوري؟ إذا كان اللفظ يستعمل فيه معنيين، يستعمل فيه وأنا لا أعلم المعنى الحقيقي ولا المعنى، لا ولا يعني هذا اللفظ مستعمل في معنيين وأنا لا أعلم أيهما الحقيقة وأيهما المجاز، تمام؟ وأيضا الجواب الثاني، فما ذكرت حق، إذا أطلق اللفظ لمعنى، معذرة، إذا أطلق اللفظ لمعنى لم يدرى حقيقة فيه أم مجاز. أما إذا علم معناه الحقيقي والمجازي ولم يعلم أيهما المراد، أمكن أن يعلم بصحة النفي. تعرف هذا؟ هذا اللفظ استعمل في معنيين، أنا لا أعلم أيهما الحقيقة وأيهما المجاز، فصحة النفي حينئذ متوقفة على العلم بكونه مجازا، وكونه مجازا متوقف على صحة النفي، فيلزم الدور حينئذ. لكن أنا أقول لك صحة النفي علامة على المجاز في موضع دون موضع. ما هو الموضع الذي تصح فيه؟ قال لي والله إذا تكلم المتكلم بلفظين، إذا تكلم زيد تكلم المتكلم بلفظ، تمام، وأنا لا أعلم هل أراد المعنى الحقيقي أم أراد المعنى المجازي. صحة النفي تفيدك، فالمعنى الذي يصح نفيه يكون حقيقة، والمعنى الذي لا يصح نفيه يكون مجازا. يبقى نعم، صحة النفي علامة على المجازي في موضع دون موضع. طيب معذرة، أنا أقول لك لفظ الأمر يستعمل في القول الطالب للفعل، ولفظ الأمر يستعمل في الفعل. وشاورهم في الأمر أي في الفعل. لفظ الأمر يطلق على القول الطالب وعلى الفعل، أي أيهما حقيقة وأيهما مجاز. أنا لا أعلم أيهما حقيقة وأيهما مجاز. لو أردت أن تجرب هذه العلامة هيلزم الإيه؟ لو قلت مثلا الأول يصح نفيه والثاني لا يصح نفيه، فأقول لك كيف تعلم أن هذا المعنى يصح نفيه؟ تقول إذا توقف هذا على علمي بأن المعنى الآخر ليس شيئا من معانيه الحقيقية. فأقول لك والمعنى الآخر كيف تعلم أنه ليس شيئا من معانيه الحقيقية؟ تقول أعلم ذلك إذا علمت أن اللفظ باعتبار هذا المعنى يكون مجازا. هنا حينئذ يلزم الدور، حينئذ يلزم الدور. لكن إذا تكلم المتكلم بلفظ وأنا أعلم معناه الحقيقي وأعلم معناه المجازي، لكن لا أعلم المعنى الذي أردته أنت، والله لو أردت هذا اللفظ، لو أردت هذا المعنى فاللفظ مستعمل حقيقة، إذا أردت المعنى الآخر فاللفظ مستعمل مجازا، لكن أنا لا أعرف مراد المتكلم، فأقول ما صح نفيه يكون حقيقة وما لم يصح نفيه فهو المجاز. يبقى لو صح أنت قلت زيد حمار، أنت قلت زيد إيه؟ زيد حمار، والحيوان الدب المعروفة يصح إيه؟ يصح نفيه، والبليد لا يصح نفيه. يبقى أنت أردت زيد بليد، يبقى أنت عندما قلت زيد الحمار أردت أي بليد، لأن الدب المعروفة لا يمكن إيه؟ يمكن نفيها، يصح نفيها، يصح إيه؟ نفيها. ماشي. طيب وبهذا تكون قد انتهت العلامة الأولى. ماشي، وكل علامة فيها مثل هذا الكلام. طب ممكن نتوقف هنا. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.